مفعول واحد. عرف كل أناس كل صفت من هذه الأصناف مشربهم أي مكان شربهم الذي يشربون منه فلا يتنافسون. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. ثم استسقوا موسى فاستجاب الله تلك السقيا وأمره بضرب الحجر فخرجت منه العيون. خروج تلك العين تلك العيون بعد الاستسقاء دل على أن هذه العيون لمن أصلها؟ أصلها لهؤلاء الأسباب. لمن جعلت؟ لمن خلقت؟ لمن انفجرت؟ انفجرت لهؤلاء الأسباب. إذا كان كذلك ما معنى قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله؟ هذا الأمر للإباحة، لأنه معروف من أول أنهم طلبوا الاستسقاء فما يخرج من ماء فهو لهم. ثم قوله كلوا واشربوا دل على أن ما خرج لهم من ماء ومصادوه من سمانة وحبارة وما نزل عليهم من سلوى أكثر من حاجته، أمر فائق كثير. كلوا واشربوا من رزق الله، كل ما يأكله الإنسان يشربه رزق لله عز وجل. الحرام والحلال، الحرام رزق الله غير المشروع، والحلال رزق الله المشروع، إما أن يكون مشروعا وغير مشروع، هذا كله رزق الله. وهنا قال كلوا واشربوا من رزق الله أضافه الله إليه في هذه الآية لبيان أن ما قدم إليهم كان أمرا خاصا دون عمل منهم ودون فعل، لما كان كذلك أضيف لبيان البركة والتشريف كما أضاف الله إليه سبحانه وتعالى قال ناقة الله وسقياها، كما أضاف إليه البيت قال بيت الله، هذه الإضافة من باب التشريف. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عتى يعتو أي سعى فيها بالفساد، أصل العتي والعتو هو السعي بالفساد. فما معنى قوله مفسدين فلا تعتوا في الأرض مفسدين؟ بينا أن العتي هو الفساد، قالوا مفسدين حال وأكل كما قال تعالى ثم وليتم مدبرين، ولا هو الإدبار كذلك، فمعنى قوله مدبرين حال مؤكدة للتولي، كذلك أن حال مؤكدة من السعي. العتي هو شدة السعي في الفساد. الله عز وجل قال لا تعثوا في الأرض مفسدين. اقرأ يا أخي اقرأ الشرط في هذه الآية. قال الإمام أبو مسلم رضي الله عنه وإذ متعلقة بالفعل المضمر تقديره اذكر واستسقى معناه طلب السقيا وعرف حكم استسعد طلب الشيء وقد جاء في غير ذلك كقوله تعالى واستغنى الله بمعنى غني وقوله استعجب بمعنى عجب. أراد أن يقول أن أحيانا ألف والسين والتاء لا تدل على طلب، قد تأتي أفعال فيها ألف وسين وتاء لكن لا تدل على طلب، وأن الغالب في الأفعال إذا جاءت ألف وسين وتاء دلت على طلب. فاستغنى بمعنى غنيها، فاستعجل بمعنى عجبة لا تدل على طلب، وأن أكثر الأفعال إذا جاءتها ألف وسين وتاء تدل على طلب. نعم. وقوله استعجب بمعنى عجبة، ومثل بعض الناس في هذا بقوله استنزر الكبار واستنوق الجمل، هي بمعنى انتقل من حال إلى حال، وكان هذا الاستسقاء في بحث الدين، فأمره الله تعالى بضرب الحجر آية منه، وكان الحجر بجبل الطور على قدر رأس الشاة يلقى في كسر الجوال بكسر جوالق ويرحل به، فإذا نزلوا بكسر جوالق ويرحل به، فإذا نزلوا وضع في وسط مكلتهم وضربه موسى عليه السلام، وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحجر لكنهم كانوا يجدونه في كل مرحلة في منزلته من المرحلة الأولى، وهذا أعظم في الآية ولا خلاف أنه كان هذا أعظم في الآية. ما معنى أعظم في الآية؟ الآية بمعنى المعجزة، الآية بمعنى المعجزة. فقال هذا أعظم من إعجاز. هذا إشارة لإيه؟ وقال في حجرين، إن حجر كالثور من الطور يحملونه في جوارح أي في فيس، فإذا عطش نزل حظا الحجر وضربه موسى بالعصا فانفجر منه، أو أي حجر يلقاه فيضربه. أيهما أكثر إعجازا؟ أيهما أعظم آية؟ الحجر العادي، ذاك الحجر مخصوص فيه سر عجيب، لأن تكون أي حجر نضربه يخرج منه الماء فيقول هذا أعظم آية. اسمعنا، أعظم إعجازا، واضح هذا؟ وهذا أعظم في الآية ولا خلاف أنه كان. وأعظم من ذلك كله ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حين نبع الماء من بين أصابعه، حين أمر الصحابة قال اذهب لهذا السهم فألقيه في البئر، البئر ما فيها ماء فنبع فيها الماء، كان ذلك إعجاب عجيب. اللهم صل عليه وسلم. ولا خلاف أنه كان، لكن الصحابة رضي الله عنهم من أجل هذه الأمة الكريمة التي هي وسط الأمم، واختارنا الله من فضله وكرمه سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الأمة، أنهم ما عنجوا إذا عطشوا قال يا رسول الله ادعو الله لنا فيأتيهم الماء، وإذا جاعوا قال يا رسول الله اجمع لنا أزواجنا فادعو لنا بالبركة فيه، وكانوا يمتثلون ولا يتعنتون ويتحملون الأذى ويسكتون، حتى لما قال لهم موسى، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال سنذهب إلى كذا ونقود كذا، فهم الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أنه يعنيهم يسترضيهم بالموافقة، لأن البيعة بيعة العقبة إنما كانت أنهم يحمونه من الأحمر والأزرق والأصفر إذا قاتلوه في المدينة، أما خارج المدينة ما في هناك بيعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب حاضرهم في الذهاب إلى بدر، فعلموا أنه كان يعنيه، فقالوا يا رسول الله كأنك تعنينا، والله لو خط بنا برك الغماش، يعني كان صعب جدا لخضناه معك، لا نقول كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون. شفت عن فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم أخرى. نعم. ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا مربعا يطرد من كل جهة ثلاث عيون، لا ضربه موسى صلى الله عليه وسلم، وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون، في الكلام حد تقديره ضربه فانفجر، والانفجار انفجاع شيء عن شيء، ومنه الفجر والانفجار في الماء يقل من الانفجار. فلا يكون تعارض، هناك انبجس هنا فجرت، إن وصف الله في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية فيها الانفجار. نعم. معرفة دون أخواتها لصحة معنى التسمية، إنما يبنى واحد مع واحد، وهذه إنما هي اثنان مع واحد، فلو بني لرد ثلاثة واحدة، وجاز اجتماع علامتي التأنيث في قوله اثنتا عشرة لبعد العلامة من العلامة، ولأنهما في شيئين، وإنما منع ذلك في شيء واحد نحو مسلمان وغيره. يقول لا يعترض مثلا اثنتا عشرة، اثنتا التاء في اصل اثنين اثنا عشرة، فلما قال اثنتا دل على انه مؤنث تأنيث، وعشرة كذلك التاء فيها للتأنيث ولا قال عشرة، فلما قال عشرة وقال اثنتا اجتمعت علامة تأنيث، فيقول هنا لا يعترض معترض، لان التأنيث هنا ليس في كلمة واحدة ان في كلمتين وبينهم تفرق، فجاز أن تؤنث هذا تؤنث هذا. نعم. وقرأ ابن وشاء وابن أبي ليلى وغيرهما عشرة بكسر الشين، وروي ذلك عن أبي عمرو، والتشهر عنه الإسكان، وهي لغة التميم، وهو نادر لأنهم يصنفون كثيرا وتقلوا في هذا. وقرأ الأعمش عشرة بكسر الشين، وهي لغة ضعيفة، وروي عنه كسرها وتسكينها والإشكال لغة الإجاز. وعينا نصب على التمييز، نصب على التمييز. وعينا غالبا الأسماء إذا جاءت بعد أعداد 40 دينارا ورأيت 50 رجلا ودخل القرية ستون كذا أو ذبحت كذا، بعد كل عدد جاء بعده اسما منصوبا فإنه يزيد الإبهام، لأن الأعداد واحدة مبهمة. يقول أكرمت 50، لا بد أن تبين 50 الذي أكرمت من هم، عبيد ناس حيوانات، إذا ذكرت بعده منصوبا يسمى تنيين، من التدييس برفع الإبهام للإضافة. كل منصوب بعد عدد غالبا يكون تمييز، ينصب على التمييز. واضح هذه القاعدة النحوية؟ فعينا نصب على التمييز. نعم. قد علم إيه؟ اقرأ بعدها. والعين مشترك، هنا منبع الماء وهنا مجمع. العين اسم مشترك، 12 عينا. العين قال اسم مشترك لأنه لفظة واحدة تدل على معاني كثيرة كلهم يشتركون في هذه. الذهب يسمى عين، والعين الباطرة يسمى عين، والجاسوس يسمى عين، يطلق على والشمس يسمى عين. لما كانت تطلق على أشياء كثيرة ففيها اشتراك، يسمى الأسماء المشتركة. يسمى إيه؟ الأسماء المشتركة. إذا جاء لفظ مشترك لا بد أن تحمل الكلام على إحدى المعاني المعروفة فيه. لذلك في خلاف عند الأصوليين إذا جاء لفظ مشترك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل يطلق على معنيه ولا يحمل على أحد المعاني المعينة؟ نعم. وهناك مجمع لا واحد له بالنفس، ومعناه هنا كل سبب أن الإصباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب ذرية الاثني عشر. أكد يقول لا واحد، أن بعضهم قال أنه أناس جمع إنس، أناس جمع، أناس جمع إنس، والناس من النوس، فذاك من الأنس وهذا من النوس، النوس الحركة والأنس الانبساط والانشراح. هذا قال جمع لا واحد له من لفظه، وقاله وغيره قال بل له جمع جمع، لأنه جمع مفرد، مفرد هذا مفرده بمعنى الذي أقل منه عدد هو مأخوذ من الأنس. نعم. فالمشرب، هذه الأحوال حسن الإضافة، إضافة الرزق إلى الله تعالى. وبهذه الأحوال، الأحوال جمع حال، والأحوال يعني بها الهيئات التي حصل بها هذا الرزق. يأتي الطير إليه وينزل المن من السماء دون كلفة، ويضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه فيخرج منه ماء. هذه أحوال ليست عادية. كذلك قالت بهذه الأحوال حسن إضافة هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كل شيء مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. حسن حينئذ لما كانت من كلفة، قال كلوا واشربوا من رزق الله. نعم. ولا تعثوا، ولا تعثوا معناه ولا تكرموا في الفساد. قالوا عسى الرجل يعني وعسى يعني. طيب اقرأ ويقولكم يا موسى. قلتم يا موسى، اذكروا كل ما سبق وإذ قلنا وإذ قلنا إلا هنا قال وإذ قلتم يا موسى. واضح؟ تدل على أن تعداد النعم انتهت بالآية وإذ استسقى موسى لقومه. هنا ذكر ما حصل لهم، ما حصل عليهم من نقمة الله، وهي آيات عجائب، لأن الله عز وجل يذكر عباده تارة بالرهبة وتارة بالرغبة. إذا كانت تذكار النعم وتعدادها من باب الرغبة ترغيب لهم، وحيانا يكون من باب التخويف، واذكروا ما حصل لكم كذا وما فعلنا كذا، وإذ نتقنا الجبل قلتم يا موسى، فهذا من باب الترغيب والتخويف، ذكرهم بالترغيب ثم انتقل إلى التخويف. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذا القول قالوه بالتيب إن كان ينزل عليهم المن والسلوى ويشربون من هذا الماء، وظل لهم الله بالغمام من حر الشمس فكانوا في نعمة وثيابهم لا تتبدل، الشاهد يعني لا تتوسح ولا تطول عليهم ولا تتقطع طالما هم في التيب، فكان فيه معجزات وآيات عظام. فقال وإن قلتم يا موسى لن نصبر على صبر على الشيء، أي تحمل بما فيه مشقة على النفوس، هو يعني المن الذي أنزله الله والسوى الذي يأتونه والماء الهني الرغد من أطيب الأشياء وألذها وأحسنها حتى هم في عرفه، لكن لما كان طجاعة البشر يمل يحب يستبدل، قد يكون فيه كبر وعجب وقد يكون فيه عناد، طلبوا ما طلبوا الآن، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ادع لنا ربك فيه وجهان، اطلب يا موسى وانت نبي الله وكليمه ربك لانه خصك من بيننا بفضائل عظيمه، وقد يكون غير ذلك، ادع لنا ربك كانهم ما ارادوا ان يدعوه مباشره فلم يقولوا ربنا، قد يكون كذلك من باب العناد والكذب، يحتمل هذا يحتمل هذا، ادع لنا رب، قالوا يا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طعام واحد لأنه كان ينزل دائما في هيئة واحد، مختلف الطعام واحد جماعة أطعمة من شراب المن والسلوى طعام وفي شرب الماء، كيف هذه ثلاثة أنواع تسمى طعام واحد؟ فقال لما كانت هيئة مجتمعة في حالة رتيبة متكررة دائما لا تتغير سمي طعاما واحد، لن نصبر على طعام واحد، ملت نفوسنا ونحب نغير ونريد أن يتغير ما ألفناه أو ما اعتدناه، فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، انظروا الطلب الذي طلبوه والذي ملوه، لو طلبوا خيرا منك كان معقوده الإنسان نود شيء آخر من الحلوى ونود شيء آخر مما من اللحوم، لكن ما طلبوا لحم غزلان ولا ثيران ولا كذا ولا كذا ولا سمك ولا طلبوا شيئا ولا طلبوا عسل ولا شيء من الحلوى مما جعله الله فيه خير لعباده، فانتقلوا من هذا الطلب، قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ادع لنا ربك يخرج لنا، يخرج هكذا يقول المفسرون أنها مجزومة في جواب الأمر، هو لا يتأتى إلا بتكلف إلا بتأويل، أي يخرج لنا مما تنبت الأرض، أي من الذي تخرجه الأرض من بقلها، البقل كل عشب يأكله الآدمي ويأكله الحيوان، كل عشب يأكله الآدمي ويأكله الحيوان، بعض الناس يظن أن البقل خاصة أو يكون تعارف حقيقي أو يكون يسموه حقيقة عرفية، أي تعارف الناس على أن البقل هو أحرار العشب ما يقتصر أكله على الآدميين، بعضهم يجعله أحرار العشب الذي يأكل ميئا دون طبيخ، بعضهم يجعله ما كان طبيخ، والصحيح أنه ما يأكله الآدم يأكله البهائم، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، القثاء معروف، وفومها، اختلفوا في الفوم، هو الثوم على لغة صحيحة دال الثاء فاء، أو يكون الثوم بمعنى الحنطة، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، العدس مقارب للحنطة لأن إذا فسرنا الثوم الفوم بمعنى الحنطة، ومقارب أن يكون الفوم بمعنى الثوم لوجود البصل، يخرج لنا مما تخرج الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى؟ الهمزة استفهام، والاستفهام استنكار، دل على أن ما طلبوه قبيح لا يجوز ولا ينبغي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.